ما يدوم حال، ما يدوم حال يا مجدوب الغوام، روحناك يا العريس لامك حادة، بنت ولاد شغوف ماما، يا حباب الغوام من عندهم حبوب وعازو، وانا محبوبي جفاني يا سيدي، يا سيدي والناس راقدة رقدها برد الليالي، يا سيدي ليام دايزة دوزها من عاشها عزف ايامو، ما يدوم حال، ما يدوم حال، لا تبكي يا لالا، لا تبكي يا لالا اللي ضاعي خلفوها الرجالة، لا تبكي يا لالا اللي ضاعي خلفو مولانا، يا حباب الغيوان، يا حباب الغيوان واحد من ناصد البارح، يا حباب الغيوان زين القامة صد اليوم، ما يدوم حال، ما يدوم حال. Oh. زين القمر.